وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله